طب حضرتك لما تيجي تبص هتلاقي اعراض ايه؟ هلاقي طبعا في الام شديده ولبن ساعات بص حواليك وخلاص يعمل لك كارج كارج مظبوط ماشي شايل رجليه تمام وان اور تو ده على قد ما يقدر يشيل يعني واحيانا كتير بنلاقي عمليه الني وني يعني ركبه الني ممكن لو ماشي على ركبتين هو مش هقول الكلام ده دلوقتي. طيب اما اجي ابص على الحافه الاقي في ايه؟ حاجه افتح كده التو كلوز التو كلوز هبص كده في المنطقه اللي هي الانتر ديجيتال كليف هلاقيها ايرودد وانفليم وتنزل فيري فاول ستشارج ستشارج ريحته كريهه جدا. لاحظ ان دي بكتيريا لاحظ ان دي ايه بكتيريا يعني اصلا ده بس يعني مش غير الفيروس غير الفيروس مش روايح ستشارج سيرس لا ده ستشارج فيري فاول ايه سبيلنج ستشارج ده كاركترستيك طبعا تمام اللي شو جاست في البوف فقط يعني مش هلاقيها على الفوت ولا في اي مكان ثاني غير في الحته بتاعت البوف فقط ده دي تمام. فنيجي نتكلم على المرض من الصورة كرونيك يعني لو بص للسيبريشن وتطور في مرحلة السيبريشن ده اكيوت تمام؟ طبعا لو طول معاه ممكن يوصل ل 3 years يعني في فترة طويلة جدا عنده عفة خفيف احنا مش واخدين بالنا طبعا ممكن تطور توصل لثلاث سنين مش هلاقي اي اعراض يعني السيبريشن اكيد مش موجود يعني اكيد يعني طالما وصل للكرونيستي وتطورت معاه للدرجة دي اكيد مش السيبريشن موجود يعني جاست انفلاميشن مع الاستشارج البسيط الدنيا مش محدش خد باله بتاعها. لما نتكلم عن الترانسميشن او الريفيل عن طريق الوند او الايروجن المرض اكتر منتشر في فترات من الجو اللي بيكون فيها الدنيا مويست ومضي يعني الارضيه تبقى مضي فيها طين فيها ميه فيها ويت كونديشنز لان الاورجانيزم بيحب كده كويس بيحب الجو ده يعني غير الدراي اير بيحب الاماكن اللي هي الدامبي والويت لان بتساعد على الموتيفيكيشن والنظام ينتشر بزياده تمام؟ اذا لازم عندي علشان امنع حدوثه يتوفر عندي هيجينيك اريا اشيل باستمرار الزيكا المطر المض اي حاجات موجوده المشرف فيها عاليه اشيلها لان دي بتساعد على ايه؟ على حدوث الايه المرض. لو احنا قلنا في عوامل بتاثر ما اقدرش اقول يعني هو بيحصل في كل الاعمار في كل سكس فور البريز ولكن لاحظوا ان البريفيلنس بتبقى عاليه قوي في المارينو شين من غير اسباب لقوا ان البريفيلنس عاليه المرض دوان في المارينو شين هي سلاله او بريد من سلاله الشين الاعمار وجب من الارض يعني نسبه اصابه كبيره بس مش لسبب معين برضه لمجرد ان هو متعرض اكتر من نتيجه سنه والوقت بيمر عليه فبيتعرض اكتر للمونز انما يعني الصغير بيبقى اكتر فرصه. قلنا بالنسبة للويزر بيحب الويت اريا او المالي اريا دي كلها العوامل اللي اقدر اقولها لكن مش عارف كاركترستيك ايه المرض. المرض قلنا موجود في الشيب بروتين ممكن الاقي في الانفلانس كتير ونادرا لو لقيت في الكاتل ولكن برضه في نوع من انواع الحته من حد في الكاتل نتيجه برضه الدكتور ده لكن نادرا انها ايه تحصل تمام ماشيين معايا ولا ايه؟ متعود شويه انا بس عايز اشتغل عشان بس اوريكم شاشه يا دكتور ده العظيم دكتور محمد بس ايه الفترة زي الفترة هو ماين دراجون فروت فكيت التنين هو انت يا عم سمير نكنة ده المنظر انها بتعمل كارت دي 1 اور 2 فوت انها بتدفع عليها من القلم او من الانفس الموجود تمام؟ وانا هقول لك الصوره كده دي صوره النيو ووكينج اللي هي ايه ماشيه على خلاص مش قادره تدوس على الحافه خالص وعندها تفضل انها تمشي على النيو ولا انها تمشي على روف نتيجه القلم الشديد اللي ايه اللي فيه. ده منظر للنيو ووكينج انا مش عايز توصل لحته ده النيو ووكينج انت شايف كده؟ هي تمشي مش موجوده في كتاب السنه في حاجات وفي حاجات مش هو المره كله انا مش هعمل برزنتيشن انا عايزه نشرح الصبوره الادويه بتاع مش عايزين يعني احنا نقعد نعمل شبكه بين الشاشه وبين الشعر المهم احنا عرفنا التشخيص قلنا الاعراض الكبير ان هو الاصل المرض مش فيتال عشان انا بقيله بي ان يعني هو الاصل المرض المرتبط فيه حاجه نجلكتبل يعني حاجه مهمله ما تحصلش عشان اقول فيه بي ان هو اللي حصل نتيجه جيت سكندري مثلا كومبليكيشنز هشوف حته النكروز الحته اللي بين السكن والحصل سبريشن هلا خط جريش نكروز كده بس عند خط الفصل بين ايه الطبقتين الشرف. بالنسبه لي الدايجنوزس احنا عندنا في الدايجنوزس والابراشن دايجنوزس والله شفت الفيل بيعتمد على ثلاث حاجات هما الجيت ستري السلايس والبيئه والابيدميولوجيكال باترن. يعني ايه؟ هل الاحداث والجو والعمر والسكس والحاجات دي كلها تنطبق على الحاله اللي قدامك ولا لا؟ مع يعني انا جات لي شيء فعلا جات لي شيء لقيت عمرها كبير بقى اكتر في الاعمار الكبيره لقيت اسال صاحب الحاله انت بتعيشها في جو عامل ازاي في ارض طينيه ولا ارض عامله ناشفه؟ لقيت الجو متنامي او متوقعه مش اسمها كلها ابيدميولوجيكال بس وبقيه المرض او ملابسات حدوث المرض هل هي متوفره على الحاله ولا لا؟ تمام؟ مثلا لما نيجي على المرض زي الدكتور اللي اخدتوه عشان ابص على الميولوجيكال باترن الصيف والاثنين على طريق ايه؟ الشهور تمام؟ ده نفس العمر المطلوب ده نفس السبيش ده ملابسات المرض كلها متوفره على الحاله. تفهمين قصدي؟ ايوه دي كده الميولوجيكال باترن واللي الترم الاول ما حسيتش ان حد يعني لا لا كتبها ولا علق عليها ولا سال فيها ده المقصود بكده انت تلاقوها في التشخيص وما انتوش عارفين يعني هو الهيستوري والميولوجيكال باترن والسايز حتى بتبص عليها وتشوف عليها سايز ولا لا. تمام؟ حكيت من الحاله شيء وبيحصل اكتر في ضغط ايش وبيحصل في دامي او في الويك كونديشن دي الحاجات اللي انت بتبص عليها تشوف متوفره على الحاله ولا لا. هو انت الميولوجيا دكتور ينفع ايه الميولوجيا كاتب ايه الشيء اللي ينفع تتربى على الاربعه بس انت في ناس بتربي كده في ناس كتير بتربي كده اللي عندهم دواوير متسافرين وبتعرفوا يربوا ده على ده على كتير جدا كده يعني مش شرط تكون نظام طنيه او اوبن فمش كده يعني مش ده النظام بس اللي متصل بالتربيه كتير قوي ده بالعكس ده الشائع حوالينا هو نظام انهم بيربوا على اسفلت. المهم ده السودا اللي بص اللابوراتوري طبعا بيعتمد على اخذ العينات وطبعا تخيل يعني عينه هتاخد ايه؟ ايه العينات ممكن تاخدها حضرتك؟ هو الوضع مش حراره ولا اي حاجه يعني بتبعد خالص عن سكه الباص ملوش لازمه في الايه؟ تمام؟ سواب بالليجن تفتح الانتر ديجيتال كليف كده ومكان الاستشارج لو نازل او مكان الاحمرار والانفلاميشن هاخد مسحه هاخد سواب السواب دي هعمل بيها كذا حاجه انا كده ما تسيبها على شريحه وتطبخها في الجرام وتشوف انها جرام نيجاتيف بكتيريا وتشوف شكلها في الميكروسكوب ادي حاجه. الحاجه الثانيه انك تنميها على ميديا زي الكونكريت ميديا او زي سلايد بلايت ميد برو زي ما انا قلت لك. تمام؟ لازم اوفر لها كربون دايوكسيد لان هي بتحب الانيرو كونديشن وانا قلت قبل كده بكتيريا بتحب توفر لها انيرو كونديشن كنوع من انواع الايدنتيفيكيشن بعد العزل ممكن استخدم الفلورسنت انتيبوتي تكنيك تكنيك كويس التعرف عليه ولكن انا شايفه ان اصلا هي مشخصه نفسها من غير حاجه لان معظم الامراض اللي بتعمل ليه بالنسبه لي في اعراض ثانيه لو انا قلت مثلا في دي هلاقي انجل في الماوس لو قلت كونتيجن نفس الكلام فلو انا قلت مثلا الفود ابسس الابسس مش ضروري في الحافه في اماكن ثانيه كتير وليكن في الحافه حتى لو في ابسس في الحافه ابسس دي مثلا تروما او اي حاجه ثانيه المرض ما يبقاش كونتيجن يعني مش هيبقى ترانسميسر لكن هنا المرض بتاعنا ده كونتيجنت ايه؟ الستشارج اللي هينزل من الوف ده هيجي حيوان تاني وهو ماشي وعنده لونج متوفر نفس الظروف هيقوم واخد الانفكشن ده لدرجه الانفكشن لو وجدت بتمثل 70% من القضيه يعني ممكن تلاقي 70% اذا المرض ايه؟ كونتيجنت ترانسميسر انتوا صغيرين ولا في ايه؟ ماشي؟ يبقى اذا المرض بيشخص نفسه بمسواق بسيط على ما ممكن اسالك الميكروسكوب واعرف انا الوجهات. تمام؟ بالنسبه للديفينيشن اللي بيقول المرض قلنا بتشال بتاع الفود اسيد كلمه فود اسيد مش شرط يعني بتحاف في اماكن كتيره في اي مكان وقلنا ان هو نون كونتيجوس يعني هيبقى هو الحاله الوحيده سبورانيك كيس موجوده وسط القبيل لو على اسيد. تمام؟ قلنا ممكن شباب على الخطر او الكونتيجوس زيفا او الاورف او كمان الاس ام دي دول ثلاث حاجات بيعملوا ليمبس ولكن الثلاثه دول بيعملوا كمان اورال يعني مش بس ايه ليمبس في حراره مع اورال المرض بتاعنا ما بيعملش اي حاجه غير الليجن اللي في جوه عادي مش هي مشكلة. إذا أنا قصدي إن المرض ده مقتصر على أريا معينة، وطالما أنت حددت العرض اللي فيها الوحيد خلاص يعني هيبقى كونفيوجن مع إيه؟ أمراض تانية مثلا أقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. زي كذا حاجة، أه ممكن أخلي ده ديسكربشن معقد في حاجة. أنا المرض ده أنا فاكر إن هو إيه مش هيبقى في حاجة. نيجي تريتمنت، التريتمنت أهم حاجة في حضرتك إن مش بس ده عليك سيستمك، يعني أه هي بكتيريا وكل حاجة، يعني علاجها سبيسيفيك. ولكن مش بس هذه حاجه، اهم حاجه اللوكال تريتمنت، اهم حاجه انت بتعمل ايه في الحرف الوايز دوت. يبقى قلنا ان السيستم تريتمنت لوحده من غير لوكال تريتمنت والهيد افكت. يبقى انا عندي العلاج عباره عن شقين، الشق الاول سيستم تريتمنت والشق الثاني اللي هو اللوكال تريتمنت. واللوكال تريتمنت من غير تريننج وظروف ملوش لازم، يعني تريننج يمسك زي سكينه كده في الجراحه، يعني تريننج تريننج يعني بورنج، يعني يقشر يشيل اجزاء النيكروتيك او الانفلام او كل الزوايد الموجوده، بحيث ايه؟ ان الدواء او الدراج اللي هستخدمه كلوكال يوصل للتيشو ويبدا يجيب نتيجه مع الاورجانيزم اللي مستخبي جوه دوت، تمام؟ انما لو انت جبت الروف منظره من الليجنز اللي عليه وحطيته مش هيوصل له الدراج، وبالتالي يبقى انت ما عرفتش البكتيريا، ولا سيما انها تستخبى في الكريكس والفيشرز بتاعت الروف، والروف كله كريكس وفيشرز، يعني هو كله ما لو تفتكروا ده شيخ كله بلاوي، على انت تبص على ايه ولا ايه ولا ايه، فانت البكتيريا اصلا مستخبيه فيه. سواء انا اوريك بس الليجن شاشه نعم تفضلي. ده لما جه يفتح التوب كلوز كده من ورا، ده منظر الانفلاميشن، هو بصوره اوضح، ده منظر شايفينه؟ بيبقى هايبرت المنظر ده وبينزل وبقى الهوف ويك المبلل زي ما شايفين من الشارج اللي بينزل. ده منظر التريمنج اللي هو بيمسك سكينه كده، هو بصوره اوضح شويه، دي برضه منظر للليجن. شفتوا الكليكس، كميه الكليكس والفيشرز اللي موجوده في الهوف، تخيلوا بقى من غير تريمنج والجلسه جوه، انت تخيل الدراج بتاعك بقى لما تستخدم الفول باس هيجيب نتيجه. ده بالنسبه لي الهيد تريمنج، ولا بيمسك زي سكينه كده ما تكونش شعر ويجحد في كل الخلايا الميته والنيكروتيك تيشو والكلام ده كله، لغايه الدرجه ممكن يحصل بريدنج كويس مش وحش على فكره، بيبدا ينزل جلد خلاص هو دخل كده للتيشو معايا. وبعدين قلنا هندي سيستم تريتمنت ولوكال. ايه هو سيستم تريتمنت؟ انا عندي البكتيريا بتاعتي هي البكتيريا زي جرام ايه نيجاتيف، هستخدم لها حاجه كويسه قوي زي الستريبتومايسين بيجيب نتيجه، ولكن انا برضه اقول في كومبليكيشن ولا سيما بالاسبروفوس او بالفيوزي بكتيريا، فاذا انا محتاج اهم حاجه كمان ايه؟ جرام بوزيتيف. فانا عندي معظم الكومبينيشن ده الستريبتومايسين في السوق بتبقى مع بنسيلين، فالعلاج عندي هيبقى بنسيلين الستريبتومايسين، هيبقى بنسيلين ستريبتومايسين كومباينيشن، تمام؟ جرعة البنسلين المطلوبة 70,000، يعني خلي بالكم ان البنسلين جرعته بتبدأ من 10,000 انترناشونال للكيلو الواحد لغاية ما توصل 77 او 80,000 للكيلو، قال لك كل الرينج ده خلي بالك في كل مرض له جرعة، يعني لما نيجي للليستيريا هيبقى الجرعة 44,000 للكيلو، لما نيجي في الاكوان ناخد سترانجلز وناخد التيتانوس هتلاقي الجرعة نص 20,000 للكيلو، فانا بتكلم ان كل مرض هيبقى له جرعه معينه، وانا عندي البنسلين له وايد رينج، له جرعه ايه؟ كبيره من 10,000 قلنا لغايه 79 80,000 انترناشونال للكيلو، حضرتك هتستخدم انهي جرعه اكوردنج للايديال دوز للمرض اللي انت شغال عليه؟ انتوا معايا؟ بس عشان لما يجي يطلب منك روشته تبقى عارف انت ماشي بانهي جرعه، فانا البنسلين هستخدمه بجرعه 70,000، وهنا وحده دوليه مش ملي ولا ملي جرام، يبقى انترناشونال يونت للكيلو وزن، تمام؟ حته بقى ان انا عايزه تدويه في السوق انا ممكن اقولها مش اي مشكله، انا ممكن اقول لكم دلوقتي مثال، ولكن انا الاصفاد معايا، فهي كده مظبوطه ان الالف هنا بواحد ملي جرام هنا استدراج كله على بعضه كده يعني، فبنسحب 70000 هنا بيوازيها 70 ملي جرام ايه محتوى من الاستريبتومايسين ماشي. فانا عندي قلنا السيستميك تريتمنت باستخدام الاستريبتومايسين بنسلم كومبينيشن، وقلنا الجرعات انترامسكولار ايه حاجه مثلا زي الفيتروسين، تسمعوا عن الفيتروسين؟ الفيتروسين دي بنسلم استريبتومايسين كومبينيشن بتبقى فايل فايل يعني فايل امبول وفايل، لان في ناس مش عارفه الامبول سوليوشن جاهز انا هحط السرنجه واسحب مش اكتر من كده، الفايل بتبقى بودر وانا اللي بحلها تمام. فانا لما بتكلم عن الفيتروسين ده نوع من انواع الادويه الموجوده اللي بنسل الستريبتومايسين كومبينيشن بتبقى بودره وانا اللي ايه بحلها على 8 مللي بودره تمام. ابسط حاجه خالص انا باخد شويه ميه واسيبهم يبردوا واحلهم على على الدواء بتاعي تمام. دي محتواها 2 جرام او 2 جرام المحتوى كبودر يعني وزنه قد ايه؟ يعني وزن الستريبتومايسين جواها 2 جرام تمام؟ لما اجي اقول محتواها من البنسلين قد ايه؟ حد عارف؟ الناس اللي بتشتغل بره الفايل فيها قد ايه؟ مليون و وايه؟ 300 مليون و 300,000 انترناشونال يونت. ده محتوى الفايل. طيب انت دلوقتي بتحسب الجرعه ولا الفايل؟ احنا هنشوف الجرعه مع وزن الحيوان يطلعوا كام فايل. انا مش عايز اسبق وكنت عايز اتكلم في تفاصيل ولا سيبنا العيب قليل وانا عايز الكلام ده اقوله مره واحده بس انا يعني على السريع كده عشان انا هديكم وقت حاجات حلوه. المهم انت مثلا انا اديتك او انت جالك شيب وزنها حوالي 30 كيلو مثلا بتعاني من المشكله دي تمام؟ وانت عارف ان جرعه البنسلين 70,000 للكيلو. طيب اللي بيبقى 70,000 في ال 30 اللي هم الوزن يطلعوا قد ايه؟ 2 مليون و 100,000. لا لا 2 مليون و 100,000 2 مليون و 100,000 ال 2 مليون و 100,000 دول هديهم له ازاي؟ هو دلوقتي بسحب بالانترناشونال ولا بسحب بالملي فلويد او بسحب بالفاي على بعضها؟ يبقى انا محتاجه اني اشوف الفاي فيها قد ايه واشوف الكميه بتاعتي ايه كام فاي. احنا قلنا ان الفاي الواحده الفاي الواحده مليون و 300 وانا محتاجه 2 مليون و 100 يبقى انا محتاجه قد ايه؟ فايل و تقريبا اتنين فايل. هو ما ينفعش ناخد فايل ونص وفايل ونص؟ تقريبا اتنين فايل. في سوليوشن جاهز انا ممكن اسحب منه بالميلي برضه هو البنسلين اللي هو الاستريسو بنسيل تمام؟ ده برضه سوليوشن هقول لكم بعدين جرعته. المهم انا قصدي انا بقول مثال قول اتنين فايل. انا عندي البنسلين جرعته كل 12 ساعه يعني دي الجرعه اللي احنا حسبناها ده الدين يعني الحيوان ياخد قد ايه في اليوم. لكن ما ينفعش ادي البنسلين غير كل 12 ساعه هو كده ستاندرد ايه بتاعي. يبقى المفروض ادي فايل بالنهار وفايل بالليل. لما اجي اكتب روشيت اما ان البنسلين مواد حيوي قلنا اي مواد حيوي مستخدم لمده كام يوم؟ 3 ل 5 ايام. لو شو متاكد ان 3 ل 5 ايام مش معنى 3 ل 5 ايام يعني لو بدا الاستجابه من اول يوم حد يقول لك يومين بعد الاستجابه يعني ايه؟ بقوا 3. طب افرض الاستجابه تمت عند اليوم الثاني يبقى يومين بعد الاستجابه يبقى كله كام؟ 4 ايام. طب لو الاستجابه تمت عند اليوم الثالث يومين بعد الاستجابه يبقى كام؟ 5. خمس. عشان كده اقول لك من 3 ل 5 ايام ماشي؟ المهم ايه؟ هستخدم البنسلين واحده الصبح وواحده بالليل لمده 3 ايام. انا محتاج اشوف انا قد ايه؟ او لما اجي اكتب روشته يعني اقول لكم المنظر ده فيتروسين فايل ال 2 جرام في ايه؟ 6 يعني اكتبه كده في دايره 6 واقول له حقنه عضل صباحا ومساء لمده 3 ايام. ده اللي انا كتبه روشته. يبقى انا كتبت الجرعه قد ايه؟ والروت بتاعها قد ايه؟ والكورس قد ايه؟ تمام؟ وده المفروض يتكتب. ده خلصنا منه. ده بالنسبه للسيستم. اللوكا ده بتعمل حضرتك قبل ما ابدا اللوكا تريتمنت لازم اقول تريمنج تريمنج من غيره حضرتك بتغلط. يبقى لازم اعمل تريمنج للايه؟ للوفو. بعدين هنعمل حاجه اسمها الفود باثنج. يعني انا مش هعمل ديبنج للشيب كلها لا مش هغطسها انا محتاجه بس ان اعمل فصل الفود للحته اللي فيها الليجن اللي هو فرق كبير بين الشيب ديسك او الشيب ديبنج والفود باس. الشيب ديبنج اللي بغطسها كلها وبحط مواد زي كوربان فوسفورس كومباوند وغيره عشان الاكتوبارازايت زي المينج ماشي زي الميه ده مش لازم ده لازم اخلص الحيوان كله واسيب راسه بس اللي باقي. انما انا مش محتاجه هنا ان انا اخلص الحيوان كله. انا عندي المشكله كلها فين؟ في الهوف. انا عامل بس جاست فود باس اللي هو حمام الريف. بتعمل ازاي؟ بصوا معايا كده على المنظر ده منظر الفود باس. بتلاقي كده زي في ايه؟ ده الباص وبيحطوا فيه الميه وبيحطوا فيه الكومباوند اللي هقول لكم عليه. بيحطوا بقى الماده اللي بيستخدموها يا اما زيت صافيت 10% يا اما كبر صافيت برضه 10% يا فورمالين 5%. خد بالك الفورمالين ما يزيدش عن كده لان ده تريم هوف والتيشو بيبقى حساس جدا وبيعمل اريتيشن فورمالين فجرعتك ما تزيدش عن كده تمام. وفي بعض الاحيان يقول لك في بعض الانتيبيوتكس كويسه قوي بتجيب نتيجه زي الكلورامفينيكول 10%. الكلورامفينيكول مش محظر محظر مش هتلاقيه ده في السوق. بس احنا بنتكلم عن الكلورامفينيكول بتاع الفراخ اللي هو البودر ده البرتقالات اللي بتيجي بنص كيلو بتاعت الفراخ انا استخدمها حلوه قوي. انت بتقول عايز التركيز 10% صح؟ 10% صح مظبوط. يبقى 10 جرام في 100 مللي ميه. طب لو انا عايز اخلي لتر ميه بقت 100 جرام في لتر ميه معايا بقت قد ايه؟ بقت كيلو اللي هو ال 1000 جرام في الايه؟ في ال 10 لتر ميه. ماشي الكلام؟ يبقى انا لو انا عندي الفود باص بتاعي ياخد 10 لتر يبقى احط له ايه؟ كيلو جرام في الكور كيلو ادوره كويس وابدا اوزعه في الباص وادخل الحيوانات. وممنوع الحيوانات اللي داخله الفود باص ان ادخل مصاب على سرير هو الوقت ده عادي يبقى انا كل داخل عندي مصاب. حته بقى الحاجات اللي بيعملوها بقى للوقايه يبقى ده السليم لوحده ملوش دعوه خالص ادخل مين ده عليا تمام؟ معايا يا جماعه؟ ولكن هنا كل داخل مصاب تمام؟ وعلى الاقل اعمل الكلام ده مرتين في الاسبوع وكل مره يقف على الاقل 5 دقايق في الباص. يعني مش عاجبهم يلا اللي وراه يلا ما ينفعش لازم على الاقل يقف 5 دقايق في الباص عم ادرك ايه او الكومباوند اللي انا حاطاه يشتغل كويس. انا قلت لكم الاورجانيك استخبى في الكريكس محتاجه تسيبه شويه عن السوبنج ليه بحيث انه يوصل للاماكن الضيقه اللي فيها الاورجانيك. انتوا معايا؟ فاهمين؟ ده منظر بره الفوز بسيط. الفورماليك كان كام في السنه؟ 5%. مفيش لازمه يا دكتور. ليه ملوش لازمه؟ ليه سهل ومفيش متواجد عادي يعني. وبالعكس ده معظم الناس بتستخدم فورمالين. المهم ده منظر في الباص تاني شكل تاني شايفينه؟ برضه مبدا يعدي الحيوانات واحده واحده كده وفي سبوع 5 دقايق زي ما انا قلت في الخط. ده بالنسبه للتريتمنت. ككنترول اهم حاجه في الكنترول ان اشيل المصاب عن السليم عشان حته الايه؟ الكونتيجيوس او الترانسميسبل ايه؟ دي لو بتتنقل دايركت وانديركت يبقى انا عندي حيوان مصاب اول حاجه اعملها اشيله خالص واعزله وبعدين تاني خطوه بعد ما اعزله اعالجه. استجاب للعلاج بقى كويس ادخله في مكان يكون نظيف ما فيش فيه شيء لمده اسبوعين فاتوا. يعني ايه؟ يعني ما اقومش مرجعه لنفس المكان الموجود حتى لو انا رشيته وطهرته كل حاجه. يعني لو انا طهرت مثلا في فورمالين ولا زيت صوتيك ولا ايه هياكل ما ينفعش ان ارجعه نفس المكان تاني تمام؟ لان في حيوانات تانيه ممكن تبقى مصابه ولا سيما ان الانكيوبيشن بين ال 20 يوم يعني وارد قوي ان احنا نبقى مصاب ما ظهرش لسه عليه اعراض. فانا عندي ادخله في مكان يكون نظيف بيسموه زي في معظم المزارع بيسموه المحضر بيعملوا حته للعزل كده الحيوانات فبيحطوه مكان يكون ما دخلش فيه شيء في اسبوعين نظيف كده وسايبينه نظيف وبعد الدمج او الباصي يعدوا يدخلوه في المكان ده خلاص هو جاي يتعالج بقى كويس. طب المفروض في حيوانات ما استجابتش وفي حيوانات كتير قوي ما استجابتش للعلاج. قال لك لا تعمل لها كاري تبيعها بقى ولا تبيعها ولا مش لازم صرفها وما تدخلهاش تاني لان ده بتبقى بتروح ورا الكارير وتقرفنا وتعمل حاجه تمام. يبقى دلوقتي اتكلمنا في ثلاث نقط مع بعض نعزل اعالج اللي يستجيب ادخله المكان قلنا نضيف لمده اسبوعين واللي ما استجابش اعمله ايه؟ كاري. في نقص ما نجيبش نقص لو في نقص بس احنا ما بنستخدموش مصر مش موجود عندنا مش موجود في مصر اسمه ايه؟ باسم البكتيريا هو اسمه بكترويدس نودوس هو اسمه اويل اجيوفال بكترويدس نودوس بكترين لان هي بكتيريا اسمه بكترين تمام؟ هو كيلد فاكسين أول مرة بيتاخد تو دوزز، أول مرة بيتاخد تو دوزز بينهم انترفال من 4 ل 8 ويكس، يعني استنى شهر أو شهرين وارجع عند الجرعة التانية، يبقى الجرعة استنى شهر وادي جرعة، الجرعة قد إيه؟ 1 مللي سكر، تمام؟ يبقى 1 مللي سكر وادي 1 مللي سكر، بيديني معاها 6 شهور، كل 6 شهور أدي بوستر جرعة واحدة، معرفش أدي جرعتين، بعد كده أدي إيه؟ اونلي وان دوز. هو مش موجود عندنا فما بنسالش فيه كتير، لان اهم حاجه عندي العلاج، وطالما العلاج متوفر وسهل مش مشكله ما نهتمش احنا بموضوع ايه الاحسن. معايا شباب؟ معاك يا شباب. بالنسبه للبروتيجر السكر، حد عايز حاجه؟ لو انت ده ماشي خلصت خلصت خلصت مره واحده، كنت اشرح مرتين. لا لا لا انا كنت اشرح لدكتور محمد قال لا العيال قليل بدون حاجه خفيفه كده انا عملت الصور ان شاء الله يكون معايا كده الحاجه دي.